الله ان شاء الله. Thank you. عم الشيخ رضا. جهنم ولبئس المهاد. حمد لله. يلا ها يلا يا تعالى شوية عن الحج بقى يا سيدي. إذا قيل له اتخذ ما أحببت العزة بالذكر تحصره جهنم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في حق هذه التلاوة القرآنية بين العصر على مبارك التي جمعت بنا ثمرات هذه الليلة التي تقوم إرسالا وتكريما إلى الحبيب الراحل الذي رحل بجسده فسوف تظل روحه وعاطفه في كل قلب. أن هذه التلاوة المباركة فكان في ذلك العلم القرآني والعلم الابتدائي الكبير قال لزعر كنوزين العربي وقال الجهورية والمصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمخاف مركز الجهازية القاضية بالقارئ الشيخ رضا جمعة مصوف. إخوة الإيمان تتفضل الأسرة الكريمة والعابدة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء. وأشكر بالشكر بصراطك المقام والمنارة والحدة الصوتية إحدى مخازن الحاج أحمد يوسف. إخوة الإيمان لا بد أن يعلم كل إنسان هذه هي نهاية المطاف ولا بد أن يعلم كل إنسان مهما طال الأجل ومهما سعى في هذه الدنيا فنهاية المطاف العودة والرجوع إلى الله عز وجل. وليعلم الجميع هذه الأيام تتحدث وتلك الأيام نداولها بيننا وهذه الحياة ما من بيت إلا ودخله الحزن وما من بيت إلا ودخله فرح. أتذكر في ذلك كل حوادث وهذه الدنيا التي قال عنها القائل هي مسألة حسابية فهزنا الأمس خبرة وبنا اليوم عبرة يطرح منها التعب والشقاء واجمع فيها الإخلاص والحب والوفاء. تذكر الإمام أبي علي حينما سأل الإمام الشافعي وقال له يا إمام إذا أردت أن تكون معهاً للخطوة فما عليك إلا أن تجيب على هذه الأسئلة وهذه الأسئلة تتعلق بأمور الحياة لكن تحتاج إلى فكرة وإلى عبرة وإلى عبرة. قال له وما هي يا إمام؟ قال له ما هو الواجب وما هو الأوجب وما هو القريب وما هو الأقرب وما هو العجيب وما هو الأعجب وما هو الصعب وما هو الأصعب. كلمات كفلقات الرصاص والجبل الوقيعة إلى الإمام الشافعي. فقام الإمام وتوضأ وصلى ركعتين خفيفتين لأن ربي يقول واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فرد عليه قائلا يا أستاذي أما الواجب والأوجب فالواجب على الناس أن يتوبوا إلى الله تعالى من الذنوب والمعاصي وأما الأوجب فتركهم الذنوب. أما القريب والأقرب فالقريب كل ما يتمناه الإنسان في حياته وأما الأقرب فهو الموت إلى رقاب الناس ولكن الناس في غفلة. لابد أن تكن لك عبرة أنت اليوم على قيد الحياة احتوي العهد القليلة ويشيع الخبر أن فلان أتته المنية الأقرب الموت إلى رقاب الناس. أما العجيب والعجب فالعجيب الجهر في تقلباته أنت اليوم سليم تمشي على قدميك وتتعلم لعبتكم الدنيا وضحكت عليهم ولعبت كما لعبت بغيرهم. اما الصعب والاصعب فالصعب هو فراق راح البحر. فقد فارقتنا يا سيدي وقلوبنا في شوق ونحوة الى رؤياك. واما الاصعب فهو فقدان الثواب على فراق راح البحر. وبعد ايام القلائل يفارق الحياة. واصعب لحظة انما تقوم بتكفيره امن وبادخاله القبر وتغلق عليه باب الارض. وكأن لسان الحال يقول حبيبي الى اين الى اين المصير الى اين. كنت من تسويعات عريضة تخاطبني وأخاطبك. وهو دائما في المعارضة لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. إخوة الإيمان استأذن حضراتكم لزميلنا والذي كان الصديق الوفي وأحلى سألته أمه مديرة شقة حازم وأول مرة ربيب الذي كان دائما لا يفارق الحبيب واحد في كل وقت وحيد يلقي هذه الكلمة وهي كلمة أعزاء الأسرة الكريمة. فأسأل الله تبارك